بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أنا دخلت الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب أصحاب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أن هذا الآن باب أصحاب الربع. وأصحاب الربع يقول اثنين فقط. وأنتم لو حفظتم الكلمة التي قلنا لكم فيها، وهي هبا دبد، أنا بينتها لكم وقلنا لكم الهاء هي أصحاب النصف وهم خمسة، والباء أصحاب الربع وهم اثنان، هباء الباء، والألف أصحاب الثمن وهو واحد، والدال أصحاب الثلثين وهم أربعة، والباء لأصحاب الثلث وهم اثنان، والزاي لأصحاب السدس وهم سبعة. وهذه بطريقة حساب أصحاب الأبجد هوز. ولعلكم تذكرون هذه اللغة التي أتينا لكم بها، ما أدري في شرح الألفية أو الأجرمية، أو أن القدامى كانوا يعتمدون الحساب بهذه الطريقة. وقلت لكم كما أرخوا لابن مالك: قد خبع ابن مالك في خبعة، وهو ابن عهكذا حكى من قد وعى. قد خبع ابن مالك في خبعة، وهو ابن عهكذا حكى من قد وعى. يعني أنه توفي سنة 672 وهو ابن 72 سنة أو 75 عاما. فهو الآن يقول: الربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة. الزوج له حالتان: إما أن يرث النصف، وقد مر معنا في الدرس الماضي، وهو إذا ماتت الزوجة وليس لها فرع وارث لا منه ولا من غيره. والحالة الثانية: إذا ماتت الزوجة ولها فرع وارث منه أو من غيره، فإنه يرث الربع إن كان من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر، يعني أكثر من زوجة، سواء زوجتان أو ثلاثة أو أربع، فليس لهن إلا الربع. هذا ما بشرط عدم وجود فرع وارث للزوج. فإذا مات الزوج، إذا مات الزوج وليس للزوجة فرع وارث فلها النصف. وإن كان إذا مات الزوج وله فرع وارث فلها الثمن. وإن كان ليس لها فرع وارث فلها الربع. واضح أعتقد، هذا ما يحتاج إلى تفصيل. يعني الثمن يقال ثمن ويقال ثمين أيضا. في هناك لغة قال الشاعر: فألقيت سهمي بينهم حين أوحشوا، فما صار لي في القسم إلا ثمينها. فيطلق أيضا على الثمن، يطلق عليه الثمين أيضا. إذن الزوج له حالتان: إذا ماتت الزوجة إن كان له فرع وارث، إن كان لها للزوجة فرع وارث سواء كان منه من هذا الزوج أو من غيره فلها فللزوج الربع، وإن لم يكن لها فرع وارث فله النصف. فالآن يقول والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، فإن ابن الزوجة يمنع الزوج من النصف نصيبه فيأخذ الربع إن كان لها فرع وارث، أما إن لم يكن لها فرع وارث فقد أخذناه بالأمس وهو أنه يرث منها النصف. الثاني الزوجة، الزوجة لها حالتان وستأتي الثمن، وإنما هو الآن في حالة الربع. إذا مات الزوج وليس له فرع وارث لا منها ولا من غيرها فإنها تأخذ الربع، ولذلك قال وهو لكل زوجة أو أكثر، يعني سواء كان زوج له زوجة واحدة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع فليس لهن إلا الربع إن كان ليس له فرع وارث، أو الثمن إن كان له فرع وارث مع عدم الأولاد فيما قدرا. قال وذكر الأولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. يقول أننا إذا قلنا أن الفرع الوارث يحجب الزوج أو الزوجة من نصف حظهما، فيحجب الزوج من النصف إلى الربع ويحجب الزوجة من الربع إلى النصف إلى الثمن، أيضا إذا وجد ولد الولد، يعني لو ماتت الزوجة ومعها ابن فإنه أيضا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، وكذلك إذا ماتت الزوج ومعه ابن فإنه يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. ولذلك أتى بعضه مباشرة بباب الثمن. ارفع يا أحمد موسى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ارفع. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. يقول هذا الباب هو أصحاب الثمن. من هم أصحاب الثمن في الفرائض أو في المواريث؟ يقول الزوجة فقط. ولذلك احفظوا هذه اللغة هباء دبز. هل فهمتموها جميعا؟ هباء دبز. أنا شرحت لكم هذه أكثر من مرة. لغة أبجد هوز، لغة أبجد هوز. هاء أصحاب النصف وهم خمسة، الباء أصحاب الربع وهم اثنان، ألف أصحاب الثمن وهي واحدة، هذه هي أباء. فالألف الآن نحن بأصحاب الثمن، والثمن هو للزوجة أو الزوجات، قال مع البنين أو مع البنات. يعني إذا مات الميت وترك ابن أو بنت أو بنين سواء ذكور أو إناث، فإن الزوج أو الزوجة أو الزوجات لا ترث إلا الثمن فقط. وقد قلنا أنه يسمى الثمن ويسمى أيضا الثمين. تجد القضاة في المحاكم يقال لك الثمين، للزوجة لها الثمين، وهي لغة فاشية بين الناس، ولذلك قيل أنها سمعت من بعض الشعراء فقال فألقيت سهمي بينهم حين أوحشوا فما صار لي في القسم إلا ثمينها، فاعتمدوا هذه اللغة وهي طليقة عند الفقهاء. وغالبا ما يستعمل الفقهاء أحيانا اللغات قد لا تكون معتمدة عند أصحاب اللغة، لكنهم إذا فشت وشاعت فإن الفقهاء يستعملونها ولهم في ذلك أحيانا شذوذ كما سيأتي معنا. قال ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، يعني ليس شرطا أن يكون للزوجة عدد من الأولاد. إن الحاجب للزوج من النصف إلى الربع إن الحاجب للزوجة من الربع إلى الثمن ليس العدد، لما قال مع البنين أو مع البنات، وإنما هو أتى به فقط لتكملة البيت. والثمن للزوجة والزوجات، فأراد أن يكمل البيت بما يناسبها فقال مع البنين أو مع البنات، وإلا مع الابن أو البنت واحد يكفي. ولذلك أردف ببيت وقال أو مع أولاد البنين فاعلمي، كذلك سواء كان ابن أو ابن أو بنت أو لا، ابن البنت لا يحجب، ابن البنت لا يحجب. إلا أن هناك دقيقة، هل أنتم لها؟ أين الهواملة؟ أين الهواملة مفتي الأردن؟ أحمد موسى، أنا ما أدري هل انقطع الخط أو أنكم لا تسمعونني، هل الصوت مسموع أو لا؟ سامعين. طيب، هل يتصور أن ابن البنت أو بنت البنت تحجب؟ هل يتصور؟ لا. أحمد موسى يقول لا. نعم، بعده. داود الجسم يقول لا. نعم، بعده. الكل تقولون لا، لا إله إلا الله. نعم، هي ليست وارثة، بنت البنت أو ابن البنت ليس وارث. وهذا لو أنكم تتفطنون إلى المسألة التي دائما أضعها لكم، أقول معنا أصحاب الفروض ومعنا أصحاب العصبات. أصحاب الفروض هم من له فرض أو سهم مقدر في كتاب الله، مقدر في كتاب الله، النصف، الربع، الثمن، الثلث، الثلثان، السدس، هؤلاء أصحاب الفروض. والباقي بعد ذلك العصبة، والعصبة إنما تأتي من جهة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة، ولا يأتي من جهة الأم، ما في من جهة الأم ولا من جهة البنت، ليس هناك عصوبة من جهة الأم أو البنت. لكن لو قلنا أن بيت المال لا ترث، وهو المعمول به اليوم، هو عند غير الشافعية، الشافعية عندهم أنه بيت المال، لكن عند غير الشافعية كالحنابلة مثلا وغيرهم فإنهم يورثون ذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم العمة، الخالة، بنت الابن، بنت البنت، ابن البنت، هؤلاء من ذوي الأرحام، هذا لا يرث عندنا. لكن مع تعطل، أنا أمس ذكرت هذا، مع تعطل بيت المال ترث، يرث أصحاب الأرحام، استدلوا بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإذا قلنا أن بني أو ذوي الأرحام يرثون، ذوي الأرحام يرثون، إذن بنت الابن تكون حاجبة، أو ابن البنت يكون حاجب أيضا ومنزل أيضا، وإن كان لم يتعرض لها الفقهاء، وابحثوا عنها وأتوني بخبر. الآن قال الدولة هي التي تأخذ الباقي. ما الله دخل فيك. طيب، أنا أتيتكم بشرطين، لمتى إذا مات الميت ولم يكن له وارث ترجع التركة إلى بيت المال، متى؟ قلت لكم إذا كان بيت المال منتظم، والفقهاء يشترطون لبيت المال شرطين أو ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الإمام أو الخليفة عادل. الشرط الثاني أن يعطي المال ويوزع المال لذويه، لأصحابه. فإذا كان صاحب، إذا كان الإمام أو الخليفة عادل ولا يقسم المال من بيت المال إلى أصحابه، فإنها لا تكون منتظمة. أو كان ليس بعادل ولكنه يعني فاسق، لكنه يقسم أيضا المال بين ذويه، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر منتظم، بيت المال لا تعتبر منتظمة. هل فهمتم هذا؟ واضح ولا ليس بواضح؟ واضح، الحمد لله. إذن ممكن نقول أنها تدخل أيضا بنت البنت أو ابن البنت. ولذلك عند الحنابلة إذا مات الميت وترك بنت بنت، فإن بنت البنت ترث، بنت البنت ترث، وهذا في حالة عدم وجود أصحاب الفروض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من له الثلثان. والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، ففهم قال فهم صاف الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي، أو لأب فاعمل بهذا تصيبي. نعم، المؤلف يقول أن أصحاب الثلثان، من هم أصحاب الثلثان؟ خذوها قاعدة، تحفظون أصحاب النصف؟ عليكم السلام. تحفظون أصحاب النصف؟ أصحاب النصف خمسة، تحفظونهم؟ الزوج له النصف، ها البنت لها النصف، بنت الابن لها النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت الأب لها النصف، هذه خمسة. إذا أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، احذف الزوج فقط، احذف الزوج وأردف من كان يرث النصف. الأخت يعني إذا مات الميت وترك بنت فلها النصف، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. إذا مات الميت وترك بنت ابن فقط فلها النصف، لكن لو مات الميت وترك بنتي ابن فلهما الثلثان. مات الميت وترك أخت شقيقة فلها النصف، فإذا مات الميت وترك أختان شقيقتان فلهما الثلثان. مات الميت وترك أخت لأب فلها النصف، فإن كانتا اثنتان فأكثر فلهما الثلثان. إذن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف بعد الزوج، لكن بشرط متى ترث البنت. قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. إذن إذا مات الميت وترك بنتين فلهما الثلثان، سواء بنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس فلهن الثلثان، ليس ذلك، ليس أكثر من ذلك. وإن كان قد ورد خلاف لابن عباس، ابن عباس له خلافات كثيرة مع الفقهاء، ابن عباس له خلافات كثيرة مع الفقهاء، لكنه لم يظهرها ابتداء، أظهرها بعد موت عمر، وأظهرها أيضا في أيام عثمان كثير، كان يهاب عمر. ولذلك هذا ينبغي أن تفهموه، لأن بعضهم يرى أن السكوت يعني إذا قال شخص، إذا قال مفتي أو عالم أو صحابي قولا ولم يوجد له مخالف هل يكون إجماع؟ يعني اليوم لو جاءنا مثلا فتوى من أكبر عالم مثلا وسكت الآخرون، هل يكون هذا إجماع كما يسمى عند الأصوليين إجماع سكوتي؟ يسمى إجماع سكوتي. هل يكون حجة؟ يكون حجة، لكن أنا دائما أقول لكم ليس هناك إجماع. ولعلنا إن شاء الله بعد هذه الدورة، دورة المواريث، سنأخذ بالأصول وسنتكلم عن الإجماع بشكل موسع. انظروا، جاء عمر وأفتى بمسائل كثيرة، ابن عباس كان يخالفه لكنه سكت، هل لما سكت ابن عباس معنى ذلك أنه كان إجماع والصحابة؟ لا، ولذلك أبدى خلافه، أبدى خلاف قوي ابن عباس، بل أتى بمسألة في المباهلة، قال من أراد فليباهلني، يعني يذهب إلى الكعبة ويحلف اللعنة الله على الكاذبين، يعني بقوة طرح الكلام وسأل. قيل له ولما لم تظهر لعمر هذا؟ قال كان رجلا مهيبا، كان يخاف منه لأنه كان معه درة، ما فيش كلام. فأيضا أبو بكر رضي الله عنه أفتى بأمور في المال وأسكت الجميع، فلما جاء عمر خالف أبو بكر وقسمه بطريقة أخرى، ولما جاء علي خالف أبو بكر وعمر أيضا في مسألة تقسيم المال في أشياء كثيرة. فكون الساكتين الآن ساكتين لا يعني هذا موافقتهم، ولذلك مذهب الشافعي لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، هذا مذهب مضطرد عند الشافعية أن الساكت لا ينسب له قول. لا يجوز تقول أفتى فلان وهو ساكت، حرام، لأنك تقوله ما لم يقل، إلا في مسألة واحدة، فيما إذا البكر، البنت البكر مثلا، لو أن أمها أو أباها سألها وقال لها فلان تقدم وأراد خطبتك، وهذا حقا لها، هذا حق للبنت أن تسأل، لأن بعضهم يرى أنه يجبر انتهى الكلام لا تسأل البنت، هذا خطأ. أن فلان أراد أن تقدم مثلا لخطبتك مثلا، فقالوا زمان كانت تبكي تبكي ويعني تسكت أو تبكي تسكت، طبعا قالوا إذا سكتت كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا السكوت يعتبر رضا، أن هذا السكوت يعتبر رضا. هذا هنا في هذه المسألة قالوا ممكن نعتبرها قالت، إذا سكتت أنها قالت، لكن أيضا قد تكون من حيائها أنها تكون رافضة لا تريد، لكن لا يعني تستحي أو لا تستطيع أن تقول لأمها أو لأبيها لا أريده مثلا فتبكي. فقال الفقهاء هنا يسأل من أمها تأتي وتذوق دموعها، فإذا كانت الدموع حالي فهي علامة الرضا والفرحة، وإن كانت الدمع ملح فهي علامة الرفض. ورحم الله نساء زمان، يعني هذا كان زمان كما قال الشيخ كشك، كان زمان يعني. أما هذه الأيام الأب والأم هو آخر من يعلم طبعا، لأنه قال ما قال الشيخ كشك رحمه الله، قال يوم الأمر على الباب قوم افتحي له الباب ولا أنا أديله، يعني ما تفتحي أنت ولا أنا بدخله أنا من نفسي، يعني ما فيش كلام يعني. نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا كان قديم لما كان الأب أو الأخ يعتبر السند الأول للبنت والأم والأخت والخالة والكذا، فهو الذي يتصدى لهذا ويبحث لبنته ولأخته عن زوج وإلى آخره، لأنه أعرف بالرجال ولأنه. أما الآن قد يتقدم أكثر من 10 ويكونوا أكفاء، فلا فيرفضهم الأب لأنهم ليسوا ممن يرغب بهم، فقد يكون بينه وبينهم عداوة، وقد يكون ليس من قبيلتها، وقد يكون أجنبي ليس من بلده أيضا، لأن عنده كثير هذه كلمة الأجنبي أيضا كثيرة، وما أجنبي إلا الشيطان. وإذا قد يكون هناك أمور أخرى، فلا ينبغي له ولا يجوز له ويحرم عليه إذا تقدم للأيم كفر. إذا كانوا أكفياء فلا مانع، أو أكفاء، فهناك فرق بين أكفياء وأكفاء والأكفاء. أكفاء يعني عم، فنعم هذه الأيام لا يتقدم إلا الأكفاء، لكن نسأل الله العفو والعافية أيضا. إذا قال المؤلف والثلثان للبنات جمعاء ما زاد عن واحدة فسمعاء، وهو كذاك لبنات ابني، ففهم مقالي فهم صافي الذهني. أنا أشرح بكتاب المواريث في الرحبية الموجود الآن أمامكم، كتاب اسمه المواريث، أو كتاب اسمه الرحبية. الرحبية هذه الآن هي التي نشرحها. إذن قلنا أن أصحاب النصف أو أصحاب الثلثان هم أصحاب، لا في ناس يسألوني من مكان آخر، عادي خلاص، سألوني عن أي كتاب نشرح، فقلنا لهم كتاب المواريث أو كتاب الرحبية. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، فالبنات إذا كانت اثنتين أو ثلاث، خلافا لابن عباس رحمه الله تعالى، فإنه يقول لا بد أن يكون أكثر من اثنتين، لأن الآية فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فابن عباس يقول إن كنا فوق اثنتين يعني لا بد أن تكون ثلاث وأكثر، لكنه خالف الإجماع كما يقول أصحاب الإجماع. وهو كذاك لبنات الابن، بنت الابن أيضا تنزل منزلة عمتها بشروط، افهموا هذا أيضا، بنت الابن لها النصف. متى؟ بشروط. إذا مات الميت التسجيل هنا ممتاز، الكل يسجل ما في إشكال، لكن الأخ أحمد موسى يسجل عبر الإسكايبي، يسجل هناك عبر الإسكايبي ويبثه لكم، وسيبثه أيضا في حيث الدروس ترفع هناك، وهو بشكل واضح جدا لأن عنده الإنترنت قوي، والتسجيل هنا في هذا المكان ممتاز لكن قد لا يكون واضحا. قال إذا نقص الحضور ما فيش رفع، الأخ أحمد موسى ما فيش كلام، أنا لا دخل لي لأنه هو صاحب الدورة، فينبغي أن يسجل الكل. يقول من أراد التسجيل يسجل من هنا، لأن الأخ أحمد موسى سيحتفظ بالشرح ولن يرفع الشرح في مكانه، وهي في الصفحة التي أعدت لرفع الدروس، هذا تحذير لكم حتى ترفعوا حتى تسجلوا جميعا. إذن البنت أو بنت الابن ترث النصف بشروط. الشرط الأول أن تكون منفردة، كأن مات الميت وترك بنت ابن، ليس له فرع وارث، ليس له ابن ولا بنت، واضح؟ مات وترك بنت ابن فلها النصف. لكن لو مات وترك بنتي ابن لهما الثلثان، لو مات وترك بنت وبنت ابن، لو مات وترك بنت وبنت ابن كم لبنت الابن؟ السدس تكملة للثلثين، لأن البنت ستأخذ النصف ويبقى السدس من الثلثين تأخذه بنت الابن. إذن بهذه الشروط أن تكون منفردة، وأن لا يكون معها أخ يعصبها. الأخ إما أخ مشؤوم وإما أخ مبارك، وسيأتي لعله معنا بمشيئة الله تعالى. الأخ المشؤوم الذي لولاه لكانت ورثت، والأخ المبارك الذي لولاه لما ورثت. فالأخ إذا وجد مع بنت الابن أخوها أو ابن عمها فإنه يعصبها، فلا ترث بالفرض. وقد مر معكم العصبات، أو ستأتي إن شاء الله بالدرس القادم معنى العصبة، لأن العصبة إما عصبة بالنفس وإما عصبة بالغير وإما عصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس للذكور فقط، والعصبة مع الغير للأخوة والخوات والأبناء والأبناء والبنات وهكذا، والعصبة مع الغير اللي هي البنات مع الخوات. سيأتي معنا إن شاء الله مفصل، ولا تستعجلوا لذلك. إذن بهذه الشروط ترث بنت الابن النصف بهذا الشرط، ومعكم الآن الجدول قد رفع أمامكم ليكون ذلك سهلا. إذن وكذاك لبنات الابن، بنات الابن لهما الثلثان، مر معنا بالأمس أنها تأخذ النصف بهذه الشروط التي مرت. الآن تأخذ بنات الابن كم؟ الثلثين بهذه الشروط، أن يكون ثنتين فأكثر وليس بينهن ذكر. أما إذا وجد معهن ذكر فإنه يعصبهن ولا يأخذنا ولا يرثنا بالفريضة وإنما بالتعصيب. وكذلك بشرط أن لا يكون هناك عمة أو عمات، إن كان عمات فإنه يستكملن النصف ولا يكون لهن شيء إلا إن وجد لهن أخوة، وإن كان عمة واحدة فإن لبنت الابن أو البنات لهن السدس فقط تكمل الثلثين. إذن وكذاك يعني الثلثان لبنات الابن، لكن قال افهم مقالي فهم صافي الذهن. هذه إشارة إلى أن الإنسان إذا دخل إلى درس للفهم فإنه لا يفهم من الدرس شيئا إن لم يكن صافي الذهن. انتبهوا، تعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أما إذا دخلته أنت مشتت الذهن، إذا دخلت للعلم للحلقة وأنت خارج إما عند الخزنة أو عند التجارة أو عند الجامعة أو في الكذا أو أي مسألة أخرى. ولذلك الإمام الشافعي يقول لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة، لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. العلم إذا لم تعطيه كلك، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك فإنه لا يعطيك منه شيء. العلم يؤخذ بقوة، العلم يؤخذ بقوة. ومن هنا أخذوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين ضمه جبريل الضمة الأولى والثانية والثالثة ليست عبث، لما ضمه هذه الضمات القوية حتى خرج منه خرج منه العرق في الليالي الشاتية، ليلة شاتية وخرج منه العرق، من لما؟ قالوا ليأخذ العلم بقوة، بقوة بتعب، لابد أن يتعب يأخذ كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أنا قلت لكم حين جاء الأعرابي ودخل المسجد وصلى، صلى الركعات الأولى، صلى المغرب الظهر العصر، صلى وكان يصلي بغير إتقان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وسلم عليه ما قال عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما فهمه، ما قال له افعل كذا وكذا وكذا، لأنه ما سأل المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة. ففي المرة الثالثة لما سأل وتعب قال والله لا أذكر من الله هذا فعلمني، فعلمه بعد ذلك إذا جئت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم اركع حتى يطمئن راكعا واسبغ حتى يطمئن سائلا وإلى آخره. إذن لابد من سؤال ولابد من تعب لأخذ العلم، والعلم إذا لم تعطيه كلك فإنه لا يعطيك شيء. وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذه أتى بها لتكملة البيت العبيد، وإلا فالصواب أنه قضى بها الأحرار وأفتى بها العبيد. العبد يكون مفتي ولا يكون قاضي، العبد يكون مفتي ولا يكون قاضي، لأن القاضي من شروطه يعني القضاء قالوا للقاضي أو للخليفة 16 شرطا، للقضاء أو الخلافة أو الرئاسة أو الإمامة 16 شرطا، من ضمنها أن يكون حرا لا يكون متبوع للآخرين، وكذلك أن يكون ذكرا كذا. لكن احنا أكثر من مرة نقول لكم ليس لقضاتنا ولا لغيرهم من شروط الولاية إلا الذكورة، وهي أيضا تحتاج إلى بحث طبي والله أعلم. إذا وهو للأختين فما يزيد، يقول الأختان لهما الثلثان، متى؟ بتلك الشروط. الأخت إذا انفردت فلها النصف، فإذا جاء معها أخت بجانبها أو أكثر فلهما الثلثان، والأخت نزل منزلت البنت أيضا، فإن لها النصف إن كانت منفردة، كما في آخر سورة آية الصيف في سورة النساء: يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة، فلها النصف، فإن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان أيضا بنص الآية. بهذه الشروط: أن لا يكون للميت ولد ابن أو بنت، وأن لا يكون هناك بنت ابن ولا ابن ابن، وأن تكون الأختان اثنين فأكثر، اثنتين فأكثر، أما إذا كان واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة شقيقة والأخرى لأب فإن الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب كما سيأتي معكم تأخذ السدس تكملة للثلثين. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب، فعمل بهذا تصبي. يقول هذه الأخت الآن التي تأخذ النصف تارة وإن كانت اثنتين فهما الثلثان إذا كانت شقيقة، وكذلك إذا كانت أخت لأب، إذا كانت أخت لأب فلها النصف إن كانت وحدها، ولهما الثلثان إن كانت أكثر، إن كانت أكثر من اثنتين. أما الأخوات الأم والأخوة الأم فليس لهم نصيب هنا، الأخوة الأم محلهم سيأتي في محل السدس، لأن الأخ لأم وحده له السدس، والأخوة الأم سواء كانوا اثنان أو مئة فليس لهم إلا الثلث فقط، سواء كانوا ذكور جميعا أو إناث جميعا، أو أحدهم ذكور الأخوة والآخرين إناث، فإنهم مشتركون أو إنهم مشتركون بالثلث، ليس لهم إلا ذلك، كما سيأتي الآن معنا إذا رفع الأخ أحمد موسى أصحاب الثلث. ارفع الأخ أحمد موسى، تعب شوية اليوم، لن نتركك حتى الساعة الثانية عشر. الثلث أو باب الثلث: قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الأخوة جمع ذو عدد كاثنين أو اثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. الله المستعان. نظم سلس، نظم ما أحلى. الرحبية أفضل من غيرها، الرحبية أفضل من غيرها في جمع ستات المواريث، وهي هذه الرحبية للمبتدئ وللمنتهي ولا شك. الآن نتكلم على أصحاب الثلث، من هم أصحاب الثلث؟ قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد. انتبه، الأم إذا مات الميت وترك أم وأب، اعملوا هذه المسائل. أنا لو علمتموني كيف طريقة استعمال اللوحة هذه التي أمامي الآن لوضعت لكم المسائل، لكن ممكن إذا عنده شخص عنده فرع عنده معرفة، إذا كان عنده واحد معرفة بعد انتهاء الدرس يبين لي كيف استخدام هذه اللوحة. أنا أذكر أنني درست في جامعة المدينة العالمية، درست في جامعة المدينة العالمية وهي تدرس عن طريق البعد عن طريق الإنترنت، يعطونا كانوا الشاشة مثل هذه الشاشة ونستخدم فيها السبورة وقلم، ونستطيع نضع فيها الجداول وكل شيء بكل سهولة كأنها سبورة أمام الطلاب، وأعطونا في ذلك دورة، لكن كان لهم برنامج لهم خاص اسمه برنامج عليم، ليس كهذا، أنا هذا لا أتقنه ولا أعرفه. وأما أصحاب الجامعة فقد عملنا معهم سنة وكان جيد أن استفدنا منهم كيف طريقة استعمال على الأقل الإنترنت. إذن الفرائض لابد لها من سبورة، فهموا هذا، فمن كان منكم يعرف هذه الطريقة فليتبرع بتدريسي وبإعطاء دورة بعد الدرس في طريقة استخدام السبورة والقلم والشرح في هذا المكان الآن حيث يرفع هذا الدروس الآن، في طريقة لاستخدام القلم. لوحة الرسم موجودة أمامكم الآن، ولكن فقط لا أجيدها، ولعلي إن شاء الله أيضا إذا ذهبتم أحاول بنفسي الاجتهاد واستخدامها إن شاء الله، لأنه لابد من أن نضع لكم جدول، لابد أن نضع لكم طريقة لكل شخص مسألة. لن تتقن الفرائض إلا إذا بشرط أمت كل من تعرف، ميت نفسك أولا، من يرثك؟ ضع الأب والأم والأخ والأخت والزوج والزوجة وهؤلاء كلهم، ثم تنظر من يرث ومن يحجب، من يرث ومن يحجب، وهناك حجب حرمان وهناك حجب نقصان. الآن معنا الأم، والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الأخوة جمع ذو عدد، يعني إذا مات الميت وترك أم وأب مثلا، فالأم لها الثلث والباقي يأخذه الأب. وكما بينا لكم أنه قاعدة معكم أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى، وبينا لكم أيضا سبب ذكر أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى، هذا في بداية الدرس، ارجعوا لبداية الدرس، الدرس الأول أنا أسهبت في هذا لماذا يأخذ الذكر أكثر من الأنثى، ثم بينت لكم أن الأنثى هنا تأخذ أكثر من الذكر لأنها لا تصرف ولأنها لا تعمل ولأنها ولأنها، ولأن الذكر هو المكلف بالإنفاق على زوجته وعلى أهله جميعا، وأن الأنثى وإن كانت ملياردير فإنها لا تنفق على نفسها، وأن الزوج يجبر على النفقة عليها وإن كان فقيرا وهي مليئة. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، يشترط قال الأم أن تأخذ الثلث، هي الأم لها السدس، سيأتي معنا أن لها السدس، لكن هنا قال لها الثلث، متى؟ إذا مات الميت وترك أم وأب، فالأم لها الثلث والباقي للأب. ولا من الأخوة جمع ذو عدد، أيضا يشترط عدم وجود عدد من الأخوة، عدد من الأخوة، ما معنى عدد من الأخوة؟ المقصود الجمع وليس الكم، المقصود الجمع وليس الكم، خلافا لابن عباس. هل فهمتم هذا؟ إذا مات الميت وترك أب وأم وأخوان، فالأم تأخذ السدس. طيب الله سبحانه وتعالى يقول أخوة، فإن لم يكن لهم إخوة، إخوة، هل فهمتم هذا؟ أنا أنظر ونسيت، ما أدري ماذا كنت، أنا في النصف أو في الربع أو في الثمن، هذا 25 دولار و 20 دولار ما أدري. يلا طيب، إذن الأم لها الثلث بشرط، بشرط الأخ أحمد موسى يكتب، هو الأخ داود ويمنعون، والأخ أحمد غالب ويمنعون غيرهم من الكتابة. نعم، الثلث فرض الأم بشرط أن يموت الميت ويترك الأم والأب، وليس هناك عدد من الأخوة. الكتابة مسموحة يقول الأخ أحمد موسى والشيخ أحمد موسى، بس بشرط أن لا تشوشوا على القاعة نفسها أحيانا، أو الغرفة تغلق إذا كثر الكتابة فيها، أو إذا كثرت ما أدري يحدث تشويش والله أعلم. الأم لها الثلث وأحيانا يكون لها السدس. إذن هذه المسألة، مات الميت وترك أم وأب، فالأم لها الثلث والباقي للأب. مات الميت وترك أب وأم وأخ، فالأم أيضا لها الثلث. مات الميت وترك أب وأم وأخوان فأكثر، خوان، خوات، ثلاثة أخوة، عشر أخوة، هذه المشكلة. كم؟ لا بأس. طيب، مات الميت وترك الأيوة، مات الميت وترك أب وأم، أب وأم وعدد من الأخوة، كم للأم؟ أيوة، أب زائد أم. هذه من كتب هذه الآن؟ أخبرني بعد ذلك كيف الطريقة، ثم نأتي كيف الطريقة وكيف الجدول، مهم الجدول، أهم شيء عندي الجدول، كيف الجدول أو استعمال القلم، ممكن حتى كيف استعمال القلم، ثم أبين لكم الطريقة بكل سهولة، وهي أسهل ما يكون إذا فعلنا ذلك. إذا التزمنا بهذه الجدول الآن وحل المسائل هنا في السبورة فهي سهلة سهلة جدا جدا جدا. إذا مات الميت وترك أب وأم وعدد من الأخوة فالأم لها السدس، كيف تقولون السدس؟ لا لها السدس، نعم لها السدس، لكن تلك مسألة أخرى سيأتي معنا أنها لها ثلث الباقي، الآن سيأتي بعد شوية. الأم لها الثلث بشرط أن تكون مع الأب فقط، والثلث فرض الأم حيث لا ولد، اشترط أن لا يكون أيضا للميت فرع وارث، أما إذا كان له فرع وارث فإن الأم والأب لا يأخذ إلا السدس. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، يعني مجموعة من الأخوة اثنان فأكثر، لكن قلنا لكم المقصود الجمع وليس الكم. من يفرق بين الجمع والكم؟ من منكم يفرق بين الجمع والكم؟ أحمد غالب، ما الفرق بين الكم والجمع؟ لا إله إلا الله. الجمع بحيث لا يهم اثنين أو أكثر خلافا لابن عباس، ممتاز ممتاز. الجمع يعني اثنين أو أكثر، مهم جمع يعني مجموعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أما إذا أردنا به الكم فالمقصود فيه أقل، الجمع هم ثلاثة. ولذلك فهم ابن عباس من قوله تعالى أو إن لم يكن له أخوة فقال أخوة ليس بلغة قومك، قارع فيها عثمان، قال لم أكن علي أن أتي بأمر، عثمان رفض لأنه ليس عليه. لما جاء ابن عباس يحاجج عثمان قال إنه ليس لغة قومك، ليس لغة قومك أن الاثنين جمع، يعني الجمع ثلاثة فما فوق، فكيف تفتي بأن اثنين يمنع الأم من الثلث إلى السدوس؟ احتج عثمان رضي الله عنه بما فعله من كان قبله كعمر وأبو بكر وغيرهم. إذن كاثنين أو اثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث، وإن كان قد ورد أيضا عن بعض التابعين أن الإناث لا يسقط الأم من الثلث إلى السدس وإنما الذكور، لأنه قال أخوة والأخوة جمع أخ وقصد الذكور. أما جمهور الفقهاء والعلماء أن خلافا لهذا أنه سواء كان ذكور أو إناث. قال كاثنين أو اثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته، يشترط أيضا أن لا يكون معها مع هذه الأم ابن أو ابن ابن أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، يعني بهذه الشروط: أن لا يكون للميت أخوة، أن لا يكون له ابن ولا ابن ابن أو بنت ابن، فإنها تأخذ هناك السدس. وإن يكن هنا لها الثلث، وإن يكن زوج وأم وأبو، هذه المسألة الآن، وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب. مات الميت وترك أم أب زوج، إذا أعطينا الأم الثلث فإنها ستأخذ أكثر من الأب، وستنقلب معنا الآية للذكر مثل حظ الأنثيين. فما الحل؟ وإذا أعطينا الأم غير الثلث قالوا فيكون في هذه الحالة خالفنا النص، لأن النص يقول فإن لم يكن له فرع وارث، لم يكن له ولد، لم يكن له أخوة، فلا الثلث، لم يكن يتعرض للزوج، فماذا نفعل؟ وهذه هي ما تسمى بمسألة الغراوي، هي التي أفتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا تأدبا مع القرآن نقول ثلث الباقي، فنعطي الزوج النصف ثم نعطي بعد ذلك من النصف ثلث الباقي، ما تبقى يبقى ثلثين وثلث، ثلث للأم وثلث وثلثين للأب. وكذلك إذا مات وترك زوجة وأم وأب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. قاعد ليس هنا المقصود فيه أنك نائم وقاعد على الأرض، لا، العلم لا يأخذ إلا وأنت قاعد كما مر معنا في حديث جبريل، لكن المقصود لا تكن قاعدا عن العلوم فهو مجاز. وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، أي هذا الثلث أيضا مو ثلث الباقي، لا الثلث كامل، فإنه أيضا لأولاد الأم، يعني للأخوة لأم، الأخوة لأم. الأم كم أعلى نصيب لها؟ كم أعلى نصيب لها؟ من يذكرني؟ أعلى نصيب للأم كم؟ أعلى نصيب للأم الثلث، الثلث. إذن أولادها لا يتجاوزون ذلك. لما؟ لأنه ليس هناك تعصيب من جهة الأولاد الأم، لأنه من جهة أمهم، لو كان من جهة أبيهم فإنهم يرضون بالتعصيب فيأخذون الباقي كله، لكن من جهة الأم ليس هناك عصبة فيأخذون الثلث وهو حظ أمهم لا يجاوزونه. فهمتم هذا؟ إذا لما أخذوا من جهة أمهم لم يتجاوزوها لأنهم أدلوا بها، إذن نصيبهم الثلث سواء كان واحد اثنتين أو اثنين أو أكثر من ذلك، ذكور أو إناث أو ذكور مع إناث، فهم شركاء في الثلث. وإن خالف بعضهم أيضا فقال للذكر مثل حظ الأنثى، وهذا خطأ وخالف الإجماع والنص. وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، فما لهم فيما سواه زادوا ولا شيء ولا لقمة، زاد يعني لقمة، ليس لهم زيادة على هذا ولا شيء. طيب كيف نقسمه بينهم؟ قال ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور، المسطور يعني القرآن، قال هم شركاء في الثلث. الآن نأتي إلى أصحاب الثلث، هل أنتم مستعدون أم قد تعبتم؟ ها؟ ماذا تقولون؟ أحمد موسى يقول نقف، أحمد غالب يقول لا مانع، داود يقول وأنا أيضا، يعني كلكم تقفون، يبقى أصحاب السدس معنا. هنا إذا اكتبنا من أصحاب السدس يكون آخر أصحاب الفروض، ثم يدخل بعد ذلك معكم العصبات وهي التي تحتاج إلى شدة. لا كل يوم نمارس، لا مش مانع، قدر أيضا نمشي ما مش مانع حتى نكتمل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا ندخل قبل الساعة العاشرة، ندخل 9:30، ندخل 9:30، فإن كنت أنا موجود نبدأ من 9:30، وإلا فإنكم أيضا لن تخسروا شيء، لأنه كما يقول أخ أحمد موسى إذا دخل في الغرف الباقية غيركم فإنهم يمنعون غيرهم من الدخول بسبب الازدحام، الغرفة تكتفي فقط لـ20 أو ما أدري كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.